أسد برطة، هذا هو عمر المختار. أسد الصحراء. كان عمر كراته كالرعد لا تنقطع عنهم أبدا، فكم فتك بهم وكم قلل شأنهم أمام أوروبا. عمر المختار أسد برطة، أسد الصحراء هل لانت له قناة أبدا. عمر لا ينام إلا ساعتين أو ثلاثا من أول الليل. عمر وكان يختم في كل سبعة أيام مر. هذا هو عمر المختار أسد برقة. أسد ببرقة أسد الصحراء تستنهض الوادي صباح مساء. يا أيها السيف المهند بالفناء يبسوه على مر الزمان مضاء. أين منا الرجل الأم عمر المختار، رجل كأنه يرى الجنة بين عينيه. مضى عمر المختار وأخذ مضاجع الصبيان وأخذ يقاتلهم بجنود كانوا يكرون عليه الكر الذي يريد الموت. عمر المختار أسد الصحراء. وبينما هو في طريقه إذ وجد قافلة وسرية ضخمة من جيوش الأعداء تريد أن تقاتله، فمكثت السيارات على الأرض فقتلهم عمر عن بكرة بأبيه. الله أكبر الله أكبر. استمع إلى هذه الجملة جيدا يا من ضعفت نفسه. إننا لا نستسلم أبدا. رجال إني لا أرجع عن جهادي أبدا. رجال إنا إلى الله راجعون. الكفر ملة واحدة وهذا منهجهم، لا يرحمون شيخا ولا صبيا. قتل قد أخذوا شيخا من شيوخ المجاهدين ومعه 15 شيخ آخر، ثم أركبوهم في طائرة ثم أخذوا يلقون الرجل منهم تلو الآخر مسافة 400 متر وهو يسقط في بلده على مرأى ومسمع من أهل قومه. وترجل الفارس. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. يا رب إن السيل قد بلغ الزبا والأمر في كاف لديك ونون، بدموع أم روعوها في ابنها وبكل دمع في العيون سقيم، بدعاء شيخ شردوا أبناءه ما بين مقتتل وبين سجين، بدعاء شيخ شردوا أبناءه. الروضة للإنتاج الإسلامي والتوزيع بحلوان تقدم عمر المختار لفضيلة الشيخ سمير مصطفى. والآن مع فضيلة الشيخ. تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل ضلالة في النار. فقد هدت الأرض في غضون الأيام الفائتة بموت أحد كبار رجالات المسلمين، وليس من الغريب أن يموت هذا الرجل أو أن ترزأ هذه الأمة بهذا الرزء العظيم. ذلك لأننا قد خنعنا وتركنا جزءا كبيرا حيويا من ديننا. وليس من العجيب أيضا أن يقتل رجل إنما كان حريصا على الموت، فقد كان هذا الرجل قبل أن يفارق الحياة بخمسة أيام قال: إنما أنا من طلاب الشهادة، قال: إنما أنا من طلاب الشهادة ولست أطلب إلاها. فقد حظي بها رحمه الله تعالى وجعله في عتاد المجاهدين عنده. وأيضا ليس من الغريب أن تبتلى هذه الأمة في رجالاتها، لأن الأحداث إنما توقظ النائمين، وإنما يبعث الله عز وجل بها رفاة الخاملين القاعدين. وليس أيضا من الغريب أن يقتل هذا الرجل العظيم بعض حسالة الأرض ممن خلق الله عز وجل. هؤلاء القوم إنما قتلوا من هم أعظم من أحمد ياسين، إنما قتلوا أنبياء الله عز وجل. قال ابن مسعود: إن اليهود قتلوا 70 رجلا من الأنبياء والمصلحين في ضحوة من نهار، ثم أقاموا سوقهم بعد الظهيرة ولا كأنهم فعلوا شيئا. فليس هذا أيضا عندنا من العجيب، لكن العجيب حقا أيها الإخوة هو هذا اليأس الذي دب في نفوسكم، حتى أننا استمعنا إلى كلام البعض الذي يلوح به من بعيد وربما من قريب أن هؤلاء القوم لا يهزمون ولا يستطيعهم أحد، ففوض الأمر لله عز وجل. والأمر أولا وآخرا مفوضا لله تبارك وتعالى، لكن ينبغي أن تعلم أن على كاهلك عمل ينبغي أن تقوم به شئت أم أبيت، لأنك حي على هذا الكوكب. فلما أرى أنا هؤلاء الذين ينطقون، هؤلاء لا يقدر عليهم إلا الله عز وجل، هؤلاء لا يستطيع ردهم إلا الله عز وجل، فإننا نوافقهم على ذلك تماما، لكننا نعلم أن لازم كلامهم أو أن الكلام الذي واروه في ثنايا كلامهم إنما هو أننا لم نستطيعهم أبدا. دب اليأس لأن هذا الجبل الشامخ والصوت الأشم سقط بأيدي هؤلاء القوم. لو اعتبرنا أيها الإخوة أنه إنما كان يطلب الشهادة فهو لا محالة ميت، فقد وصل إلى ما كان يصبو إليه. أما نفسياتكم فكانت ينبغي أن تعلو قليلا أو أن تعلو كثيرا. ينبغي أن تعلموا أن هذه الأمة لا تقوم بأناس، وأنه إن مات لنا رأس فإننا على يقين أن الله عز وجل سيخلف غيره، ذلك لتثبت هذه الأمة أنها أمة ولودا، أنها أمة ولودا، إذا قطع منها رأس وجدت يسد الثغر بعدها 100 رأس ليست برأس واحد. وهذه ميزة إنما تحققت في هذه الأمة بخاصة. لقد مات النبي صلى الله عليه وسلم وأظلمت الأرض قاطبة حزنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك ما كانت الفتوحات التي يأملها النبي إلا في زمن من بعده، لأن الصحابة تعلموا هذا الدرس جيدا، وعلموا أن رأسهم إذا ما مات فإنهم ينبغي أن يبحثوا في داخلهم ليخرجوا رأسا آخر، إذ أن هذه الأمة ولودا. وليس ثمة أمة تهزم لأن رأسها قد مات، ما رأينا ذلك على مر التاريخ في أمتنا هذه بالذات، فإن طال ثباتها فإنها لا تموت أبدا، واقرأوا التاريخ ينبئكم بذلك. من أجل هذا الوهن الذي رأيته قد دب في صفوف المسلمين بعد موت هذا الرجل العظيم، وأنا أعلم أنه كان ربما بمثابة مصدة رياح الكفر عنا وما علمنا فضله إلا لما مات، لكن أيضا لتعلموا أن الله عز وجل سيخلف غيره، وأن الله تبارك وتعالى سيحرر هذا المسجد شئت أم أبيت، أو شاء الكفار أم أبوا. هذا هو الذي قضاه الله تبارك وتعالى، سيخرج من بعد هذا الرجل رأس، وسوف يحرر الله تلك الأرض، لا محالة في ذلك ولا شك، ولا نمتري من تجاهنا أبدا. أردت اليوم أن أسوق لكم قصة رجل ليس هو بالبعيد عنا، ولعل المعمرين منكم الآن قد شهدوه وعاصروا جهاده، ويعلمون شهاد العيان منكم من المعمرين الذين بلغوا فوق 80 عاما يعرفون هذا الرجل جيدا، ويعرفون أنه كان بمثابة هذا الشيخ في الأمة. إني أظن بعد أن ولجت في سيرتي أن هذا الرجل كان يحبه الجماد، وربما كلمته الحجارة لأجل طاعته لله عز وجل ومثابرته على أمر الله عز وجل. مات الرجل وما تحقق إجلاء العدو عن بلده إلا بعد موته، ما تحقق هذا في حياته. فلعلني إذا ذكرت لكم هذه القصة تعرفوا منها بشهود عيان أو برؤيتكم لها لرجل قريب منكم، أقول لعل المعمرين منكم قد عصروه وقد رأوا قصته وسمعوا عنه جيدا. هذا الرجل لعلني إذا سردت سيرته عليكم الآن تعلمون هذه القاعدة التي أؤصل، أن الناس لا يهزمون لأن رأسهم قد هزم، ولعل بعد ذلك أن ترفع روحكم المعنوية، لأنني على يقين أن المرء إذا خزي من داخله فإنه لا محالة مهزوم خارجيا ولا محالة. وهذا كان من دأب الحرب عند الأقدمين، ألا تراهم إذا ما التحم الرجل منهم بالآخر وهو يمشي إليه شاهرا سيفه يترجز بالشعر، لماذا يسرد له شعرا يرعبه؟ وهذا مع شديد الأسف درس ينبغي أن نأخذه من كتبنا وديننا، فأخذه الغرب من كتبنا واستعملوا هذا السلاح في نحورنا. إنني سأعطر المجلس اليوم أيها الإخوة لا لأن لسان مثلي هو الذي يتكلم، وإنما لأنني سأحدث عن رجل طائع لله عز وجل. فشيخ اليوم الذي أحدث عنه هو أسد برقة عمر المختار ابن السنوسية سيد ليبيا. هذا الرجل بينكم وبينه 75 عاما وفقط، ليس بينكم وبينه الكثير، وسوف أسرد عليكم من قصته لتعلموا أن شعبه ما تحرر إلا بعد موته، وهكذا إنما تروى الأرض بدماء هؤلاء حتى يحظى الناس بعدهم بهذه الحرية. وحينما أتكلم عن عمر إنما أتكلم عنه من تاريخ لمع نجم عمر بعده في الساحة السياسية والساحة الفكرية أو في الساحة الجهادية. وهذا التاريخ هو 27 من شهر سبتمبر لعام 1911. هذا التاريخ هو التاريخ الذي أرسلت فيه إيطاليا إلى الخلافة العثمانية تهدد باحتلال ليبيا. وقبل أن ألج في هذا الحديث أقول إن إيطاليا إنما بيتت هذا الأمر قبل ذلك، فإنها منذ بداية أو من أواخر القرن 19 كانت قد اشرأبت نفسها إلى احتلال ليبيا وأرادت أن تدخلها عنوة، فجعلت بين يدي هذه الحرب مقدمات أنصتوا لها جيدا. أرادت إيطاليا أن تدخل ليبيا في آخر القرن 19، فماذا فعلت؟ أولا أنشأت المدارس الإيطالية التي تدرس لغتهم ومناهجهم، ومعنى ذلك أنهم سيدخلون في بلاد المسلمين، ومعنى ذلك أن المسلمين سيختلطون بهم، وعند الاختلاط بهم سوف يأخذون من منهجهم ومن خلقهم، وهذا ما تصبو إليه إيطاليا. هذه واحدة. الثانية أن القنصلية الإيطالية في ليبيا كانت تعمل على بث فكر إيطاليا بين الليبيين، وعلى العمل وعلى النفاق وعلى الخيانة السياسية وعلى التجسس بين أبناء ليبيا. هذه واحدة أخرى. أما ثالثة الأساس فهي أنهم أنشأوا بنك روما، وبنك روما هذا كان إنما يقرضك بشروط يسيرة جدا، يعني يستطيع الفقير قبل متوسط الحال أن يذهب إليهم وأن يقترض منهم ما شاء من المبالغ، لكنهم عند جبايتها يشددون عليه، عند جبايتها يشددون عليه، مما أدى إلى أن أكثر الأراضي صارت ملكا لهذا البنك. وظلت إيطاليا في هذا العمل قبل أن تتنحى عن هذا العمل إلى العمل العسكري في هذا التاريخ الذي ذكرت. وصل منشورهم إلى الباب العالي إلى الخلافة العثمانية، يقولون فيه، وأنصتوا جيدا وأريد منكم أن تسقطوا الكلام على الواقع، يقولون فيه إلى الباب العالي من الحكومة الإيطالية: إننا من فككنا نذكر الباب العالي بأن أتباعنا من الإيطاليين عندكم مضطهدون، بأن أتباعنا من الإيطاليين عندكم مضطهدون، وكذلك إنكم قد أخرتم ليبيا عن التمدن الذي قد بلغه شمال إفريقيا، وهذا ولأجل هذه الأسباب سوف نحتل طرابلس وبني غازي عسكريا، لأجل أنني لا أنظر إلى رعاياكم عندي تحتل بلدي. لكنها حجة فارغة، كما أنهم الآن يقولون الإرهاب ونحن نحارب الإرهاب ويضرب المساكين الذين ليس لهم علاقة بأي شيء لأجل هذه الدعوة. قلت لكم ما أشبه الليلة بالبارحة: الرجل بينكم وبينه قليل. فلما قال ذلك للدولة العثمانية، وكانت هذه الدولة متهرئة متقطعة متشرذمة في حالة من السيخوخة في هذا الزمان، فلما أن بلغها هذا الأمر ما استطاع السلطان العثماني محمد الخامس إلا أن يرسل إليه خطابا بإزائه، لكنه كان هزيل اللفظ، ينبي عن ضعف شديد في هذه الدولة، فقال له: إني أضع لك مائدة المفاوضات وأناقش هذه الشروط التي تريدها على أن تجلس معي، ثم أننا لا نضطهد رعاياكم عندنا أبدا، فإذا ما أرادت إيطاليا أن تناقش هذه الشروط التي طلبتها فنحن في سعة صدر لها، وإلا فسوف نتخذ بإزاء ذلك قرار لنا. لما رأت إيطاليا منه هذا الضعف وهذا الخطاب الذي كما قلت في ثناياه ضعف شديد، علم الذئب أن الحمل قد تجهز. لما رأت ذلك جاءت بعدها بيومين وفقط، في اليوم 29 كانت قد نزلت البارجات الإيطالية على سواحل ليبيا، وأصدر الأمر من جهة القيادة إلى تفكيك هذه الأبعاد من الأسطول استعدادا للقصف. وقالوا لهم: إننا قد أمهلناكم 24 ساعة، وقد مرت 24 ساعة، هذا قد أرسل إليك خطابا، تجاهل كأنه لم يسمعه أصلا، تجاهله تماما، وقد مرت 24 ساعة، وفي الساعة 3:30 من يوم 2 أكتوبر في العام نفسه بدأ القصف من البارجات على مدينة طرابلس وبني غازي، وأخذوا يقتلون في الناس قتلا ذريعا ويضربون فيهم القاذفات بالأصنان. وكانت الحامية التركية قليلة، ذلك لأن الحكومة كما قلت لكم كانت حكومة حق باشا، وكان هذا الرجل قد أخذ أكثر الجند من هذه البلاد من ليبيا وأرسلها إلى بعض الحروب الأهلية في بعض القرى وبعض المدن، فلم يبق من الأتراك فيها إلا عدد قليل جدا. لذلك قال الإيطاليون: إننا سنقضي نزهة بحرية، إننا لن نذهب إلى قتال، ذلك لأنهم كانت عدتهم كبيرة جدا بالنسبة لعدة غيرهم، فقد كانوا 39,000 جندي، وكان معهم 1,000 سيارة، و6,000 حصان، و50 مدفعا ميدانيا. وهذا عدد عظيم، فكيف كان عدد الأتراك يومها؟ كان عددهم في طرابلس 3,000 أو 5,000، وعددهم في بني غازي 2,000. هذا العدد القليل جدا كيف يواجه هؤلاء؟ فرجع القوم القصرى إلى آخر البلاد حتى يحافظوا عليها ويستطيعون الكر من هذه المناطق على الأعداء. وفي اليوم 5 أكتوبر نزل 2,000 من البحارة الإيطاليين، نزلوا ودخلوا في مدينة طرابلس فلم يجدوا أحدا يقاومهم. وكانت إيطاليا تظن كما يظن البعض اليوم، كانوا يظنون أن الشعب سيرحب بهم وسوف يستقبلهم بالترحاب لأنهم دعاة المدني. فلما نزلوا وجدوا الشعب إلبا عليهم، نزلوا هذه المدينة وبدأت المناوشات بينهم وبين جنود الأتراك من الدولة العثمانية. وانظر رجل مخلص وهو أنور باشا إلى تدريب الأعراب الذين أقبلوا عليه، أقبل أهل ليبيا برمتهم وقالوا نريد أن نجاهد في سبيل الله. فلما أقبلوا عليه ما فتئ الرجل إلا أن يدربهم تدريبا عظيما، ووقف معهم حتى صارت لهم ساعد قوي يحمل السلاح. وفي هذه الفترة خرج عمر المختار، ظهر عمر المختار لأنه لم تكن له هذه، لم تكن هذه الحرب هي أول حرب يخوضها، بل كان قد حارب الفرنسيين في وسط إفريقيا، وكان قد أظهر بسالة وشجاعة عظيمة مما جعله مقدما عند مشايخه وعند هؤلاء الذين يدربونه. ثم بعد ذلك ما دامت هذه الحرب إلا عاما واحدا، وبعد ذلك أرسلت القوات العثمانية في معاهدة بينها وبين القوات الإيطالية، ذلك لأنهم لم يستطيعوا أن يتمادوا معهم في القتال، وقد نشبت الحرب في أكثر من جزء من أجزاء الدولة العثمانية. فلما أرسلوا إليهم وبدأوا في النقاش، انتهى هذا النقاش إلى معاهدة أوشي، هذه المعاهدة التي أبرمت في عام 1912 من الميلاد. ونص هذه المعاهدة أن يبتعد الجند الإيطالي عن الجند العثماني وألا يكون بينهما حرب أبدا، لكن لازم هذا الكلام أن تكون ليبيا تحت السيطرة الإيطالية. ولم يجد السلطان العثماني الذي قد بكى حزينا وقال لقد رأيت وقرأت في التاريخ فلم أجد احتلالا أبشع من احتلال الإيطاليين لليبيا. هذا الرجل لم يكن بيده إلا أن ينسحب، لكنه ترك حسنة واحدة لأهل ليبيا، قال لهم أنتم قد استقللتم عنا، افعلوا معهم ما شئتم، ومنحهم الاستقلال التام الذي يؤهلهم إلى حرب هؤلاء المعتدين الغاصبين. وها هنا كما قلت لكم ظهر عمر المختار رحمه الله ورضي عنه، لأنه لما تراجعت الجنود الأتراك إذا به هو الذي يقوم بقيادة الجيش جميعا ومقاومة هؤلاء القوم الذين جاءوا ليغزوا بلادهم. والسؤال الآن الذي يطرح نفسه، من هو عمر المختار؟ من هو هذا الرجل الذي سأحدث عنه اليوم؟ وكانت هذه مقدمة بين يدي ذكري. عمر هو عمر بن المختار ابن فرحات، وأمه عائشة بنت محارب. ولد عمر عام 1876 أو 86، وكان هذا الرجل أبوه المختار كان مجاهدا صنديدا، فقد قاتل في أكثر من معركة واشتهر بين الناس بقتاله وجرأته وشجاعته. ولما خرج الرجل بعد أن أسلم ولده إلى الكتاب حتى يحفظ القرآن، وانظروا جيدا لست الآن لضيق الوقت أعرج على هذه الفوائد من هذه القصة، إنما سقطها كما قلت لكم لتعلموا أنه لا إذا مات لنا رأس فإن هذا لا يوقف أن الله عز وجل سينصرنا وأن الله سيحرر هذه الأراضي المغتصبة. انظروا إلى أبيه كيف رباه حينما شب عمر وصار يفقه الكلام دفع به ليحفظ القرآن. وذهب أبوه إلى الحج ومعه أمه فمات في الطريق، فأوصى المختار بولده إلى شيخ من شيوخ الثلوثية، فرجع الرجل وربى عمر كأحسن من والد لولده. رباه هذا الرجل تربية صالحة. لما بلغ عمر 16 عاما دفع به إلى المعهد الثلوثي، فتعلم عمر فيه بسرعة لذكاء كان قد طرى على هذا الرجل أو لذكاء كان فيه، لفت أنظار شيوخه إليه مما جعلهم يحابونه ويقدمونه على أقرانه. ولما أن انتهى من هذه المرحلة كان قد جمع أكثر من فن لفرط هذا الذكاء، ولأنه وجد من قلبه أنه يريد أن يعمل. وهذا شيء مفتقد في كثير من الناس، إذا ما ادلهم الأمر وأحلولك أجد رجلا يرفع سماعة الهاتف ويقول ماذا أفعل في هذا الزمان، ماذا أفعل الآن، أنت بأنك لا تدري ماذا تفعل فأنت مقصر، أنت ينبغي أن تكون عبدا لله عز وجل ولو خربت الدنيا كلها، ينبغي أن تكون لله عز وجل عبدا طائعا، وينبغي أن تنشر هذا الدين وتتكلم به مع أي أحد، ولا يتسنى لك ذلك إلا بطلب العلم كما ترون من سيرة عمر. فلما كان عمر في هذا المعهد كما قلت حداه قلبه العامل على ألا يقتصر على المواد التعليمية وفقط، فذهب عمر رضي الله عنه وتعلم الفروسية والرماية حتى برز فيهما وصار له شأن عظيم. ثم بعد ذلك قربه شيوخه كما قلت لكم، وكانت له شخصية عظيمة حتى أن السيد المهدي شيخ الثلوثية في هذا الوقت قال لو أن عندنا 10 من عمر المختار لكفانا، لو أن عندنا منه 10 وفقط. وهذا أيضا يحدونا إلى قول أين منا الرجل الأم، الرجل النافع في أكثر مما مكان. لو أن عندنا 10 من عمر لاكتفينا بهم. لماذا؟ استمع إلى هذا الرجل شاهد عيان يقول انتدبنا شيخ الثلوثية لوفد من الطلبة وعلى رأسنا عمر المختار، ذهبنا إلى شيء نصلحه بين القبائل، فبينما نحن في طريقنا وكنا نسير مع بعض التجار، فبينما نحن في طريقنا إذ قال التجار إنها هنا أسد، وهذا الأسد يخرج دائما فنشترك جميعا في ثمن بعير هزيل نتركه إليه حتى يتركنا نمضي. فقال عمر مغضبا هذا لا يكون أبدا، إن الإتاوات التي كانت تقضى منا قد أنهينا عليها وعاتبنا الذين يفعلونها، فكيف نحرمها على البشر ونعطيها لحيوان؟ فقيل له ما الحل؟ قال أنا الذي سأتصدى لهذا الأسد. وخرج عمر رضي الله عنه كما قال الذين شاهدوه بأعينهم قالوا خرج عليه الأسد، فضربه عمر من على فرسه ضربة ببندقيته فلم تصبه، فلم تصب الأسد. وأنتم تعلمون أنه في هذه الحالة سيكون أشد ضراوة، لأنه جرح وعلم أن الذي بين يديه إنما يريد قتاله، فلم تصب الأسد. فظن الناس أن عمر سيرجع القهقرة فوجدوه يغز السير نحوه بفرسه حتى ضربه طلقة أخرى فقتله. فلما رجع الناس إلى المدينة أخذوا يحكون هذه الحكاية ويقصونها على أنفسهم، فنهاهم عمر عن أن يقصوا هذه الحكاية وقال لهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. هذه شخصية عمر، هذه واحدة. وسمة موقف آخر، قال بعضهم نظرت إلى عمر المختار وإلى عبادته فماذا رأيت؟ قال رأيت الرجل لا ينام إلا 2 أو 3 من أول الليل، ثم يهب فيقرأ القرآن ويقوم الليل إلى حتى الفجر. هذا هو عمر المختار، وكان يختم في كل 7 أيام مرة. أيها الشباب ينبغي أن تتعلموا وتنظروا، لقد كان شابا مثلكم، وأقول لم يمض على رحيله 75 عاما أو أكثر من 75 عاما. هذه شخصية عمر المختار، حتى يقول فيه هذا الرجل لو أن عندنا منه 10 لكفونا. مضى عمر المختار وأقض مضاجع الطليان، وأخذ يقاتلهم بجنود هؤلاء القوم كانوا يكرون عليهم كر الذي يريد الموت لا يريد الحياة. وهؤلاء الحريصين على الموت لا بد ولا محالة أن توهب لهم الحياة، فأخذوا يفرون عليهم فهزموهم وكبدوهم في غير ما موقع أكثر من هزيمة، حتى أنهم قد غيروا القادة 4 مرات. تغير إيطاليا قادتها 4 مرات على أن يأتي الرجل منهم بشيء يفيد، فلم يستطع أن يظهر إلا بالمدنيين، وهذا دأبهم في كل عصر وفي كل زمان ومكان. كانوا إذا ما نال منهم المجاهدون ضربوا هؤلاء المدنيين، وكان عمر كراته كالرعد لا تنقطع عنهم أبدا، فهزمهم في غير ما موقعة كسلنطة وودان وغيرها من المواقع، حتى حدثت الحرب العالمية الأولى وانقلب النظام في إيطاليا وصعد الحزب الفاشي إلى سدة الحكم، وبدأوا هم الذين يحكمون. فلما حكموا ما أراد هذا الحزب أن يظهر أمام شعبه من الإيطاليين بمظهر رجل المقصر كغيره، أراد أن يثبت أنه عامل وأنه هو الذي سيوقع عمر المختار. وكان هذا بعد مضي 10 سنين تقريبا من حرب عمر مع الطليان، فأرسل هذا المجرم السفاح المارشال بادوليو، وأرسل على رئاسة جنده هذا المجرم السفاح بحق وصدق الجنرال غراتيالي، هذا الرجل الذي سأذكر لكم ماذا فعل في أهل ليبيا. وإذا كنا نذكر أن الإيطاليين كانوا في غاية الشراسة مع أهل ليبيا، فإن هذا الرجل كان بالنسبة لهم كالسماء، كان بالنسبة لهم كالسماء. فانظروا كيف فعل فيهم. دخل هذا الرجل فأخذ يقتل في المدنيين، وقال أول ما أعلن، قال: كل معاهدة كانت بين الإيطاليين وبين الليبيين ملغاء. ومعنى ذلك أنه تنشب بينهم حرب كبيرة واسعة شاملة من جديد. فذهب عمر إلى إدريس السنوسي، هذا الرجل الجبان الذي ما استطاع أن يحارب، بل قل هذا الرجل المرتشي الذي ما حارب إلا لأجل أنه قد أخذ على ذلك أجرا، وتنحى ورجع القهقرة. فذهب إليه عمر المختار وقال له: إنا نبايعك حتى يجره معه إلى القتال وحتى لا يحدث خلاف. فقال له: إنا نبايعك على أننا نبايعك على الجهاد. فإذا بالرجل قد وقع معهم لا يستطيع الفرار، فبايعهم ومضى ووقع على هذه المبايعة. ثم رحل إلى مصر وقال: إنني مريض. فرحل خلفه عمر وأخذ يحثه على القتال فأبى، وأراد أن يثني من عزم عمر. وكان عمر حينما قاتل أو في هذا الوقت كان ابن 65 سنة، 65 سنة أيها الشباب، كان ابن 65 سنة، لكن كان في نفسه رجل شاب يستطيع أن يقاتل ويقدر على الكر والفر، رجل يعرف أن عليه حقا ينبغي أن يؤديه. فلما قال له ذلك وراد أن يثنيه، اجتمع في حلوانها هنا مع صديق له وقال قولته الخالدة: إني هكذا أموت غريبا مرتحلا عن قومي عاجزا ذليلا، لا والله، بل أعود إلى بلدي فأموت على صراها، وأكون قد قدمت آخر واجب لله علي ولوطني. هذه هي شخصية عمر: أكون قد قدمت آخر واجب علي لله عز وجل وثم لوطني. ورجع الرجل، وبينما هو في طريقه إذ وجد قافلة وسرية ضخمة من جيوش الأعداء تريد أن تقاتله، فتراشق الرصاص بين هذا وبين هذه وتلك، ثم إن جنود المختار عصبوا عجلات سيارتهم، فمكثت السيارات على الأرض، فقتلهم عمر عن بكرة أبيهم، قتلهم عمر عن بكرة أبيهم. فارتعد لذلك هذا الجنرال المتغطرس الذي ظن أنه سيمتلك الدنيا في أسابيع. وهذا الجند الذين قالوا بالأمس القريب إننا في غضون 2 أسبوع سنمتلك ليبيا ذلك لأنهم سيستسلمون لنا، هؤلاء القوم علموا بعد ذلك لما رأوا الحرب قد دامت 20 سنة دامت الحرب 20 عاما مع هؤلاء العشاوش، قتل منهم 4000، 4000 إنسان بعد وجود غرفتيان هذا. ولكن هذا لا يضر، لأنهم أحياء عند ربهم يرزقون. وتمركز عمر رضي الله عنه في الجبل الأخضر، وأخذ يشن عليهم هذه الهجمات التي لا تنقطع حتى ضج هذا الرجل غرفتيان. وبعد ذلك أراد أن يأخذ 3 نقاط متوالية ليقضي فيها على المجاهدين. وكانت هذه النقاط هي أولا أن يصرف القبائل المتمركزة عند الجبل الأخضر، أن يصرفهم إلى مكان آخر. ليه؟ لأن عمر والمجاهدون إنما كانوا يأخذون منهم العدة والعتاد، وكان بعضهم إذا وجد أنه سيؤسر أو أنه يريد الاستجمام نزل إلى هؤلاء القوم في قبائلهم وصعد من القبائل غيره أو غيرهم. فلما علموا، فلما أخذوا هذه القرى وهذه الواحات وفصلوا هؤلاء القوم عنهم، كانت هذه بمثابة الضربة القاضية لعمر. لكن هل لانت له قناة؟ أبدا. رجل كأنه يرى الجنة بين عينيه، تماسك أكثر، تماسك أكثر، كما قال هارون الرشيد: وإني لمن قوم شماس، وإني لمن قوم كرام يزيدهم شماسا شدة الحدثان. كلما اشتد عليه الأمر كان أشد، كلما اشتد عليه الأمر نبغ. فلما حدث بهم ذلك، وانظروا ماذا فعل هذا السفاح بهؤلاء القوم، كان عددهم 80,000. هؤلاء القوم الذين تمركزوا في الجبل الأخضر كان عددهم 80,000، فانظروا ماذا فعل بهم. أجلاهم إلى قطعة أرض قال: لا تجاوزوها، وارعوا فيها إبلكم وغنمكم. قال صاحب كتاب عمر المختار الليبي، قال: وكانت هذه القطعة لا تتسع إلا 10,000، وهم 80,000. قال الرجل: فكان كأنه يوم الحشر الأصغر، كأنه قد قامت القيامة، الناس بعضهم فوق رقاب بعض، 80,000 لا ينفثون إلا في مكان يسع 10,000. وضعهم ولا يبالي بهم، فأخذ الناس يموتون ويمرضون مرضا ذريعا، وما ردهم إلا بعد موت عمر ب3 سنين في عام 34، ولما أن ردهم كان عددهم 15,000. انظر إلى هذا الموت، 65,000 ماتوا بسبب من جراء هذا الرجل الفاجر، هذا الرجل الذي لا يعرف للحرب قانون ولا قاعدة. وهكذا الكفار لا يعلمون للحرب شيئا. هذا الرجل المقعد ماذا فعل لك؟ حتى إذا ما قتلته من على البارجات، من على هذه الطائرات وبالصواريخ، هذا الرجل المقعد ماذا أساء لك؟ وفي أي شيء ألا قتلته في ساحة الميدان؟ لكنه جبان لا يقاتلك إلا من وراء هذه الجدر. فلما أن حدث لهم ذلك، وأجلى هذا الرجل السفاح هذه القبائل إلى هذه المنطقة الذي حدث، إذا بعمر يجلو هو وجنده من الجبل إلى مدينة الكفرة. وكانت هذه هي الخطوة الثانية، أن يعدوا على مدينة الكفرة، وهذه مدينة ظاهرها أنها مسالمة، وكان يستطيع أن يدخلها بقوات المشاة. فانظروا إلى السفاح كيف فعل: ألقى على مدينة الكفرة 0.5 طن قنابل، 0.5 طن على هؤلاء العزل. فخرج المجاهدون، أرادوا أن يناوشوا الجند حتى يتمكن الأهالي من الفرار، لكن يفروا إلى أين؟ إنما فروا إلى صحراء مترامية الأطراف، هلك فيها عدد كبير جدا منهم، حتى أدركتهم نقاط الحدود المصرية عندنا، حتى أدركت البقية الباقية منهم. وقد هلك الناس في الصحاري، أما عن مدينة الكفرة فقد دخلها الرجل وأباحها لجنده 3 أيام، فأخذوا النساء فاغتصبوهن وقتلوا الرجال والشيوخ حتى صارت مذبحة يئن لها التاريخ كله، يئن لها التاريخ، ما فعلها أحد قط مثل ما فعلها هذا السفاح. فقتل وأباح لهم الأرض 3 أيام، فذهب بعض الشيوخ يظنون أنه من البشر، فذهبوا إلى هذا الجنرال وشكوا إليه ما يفعله جنده عندهم، وقالوا له إنه فعل كذا وكذا. فما كان الجواب من غراسياني أخرج مسدسه وقتلهم جميعا وقال إنهم خونة. هؤلاء هم الكفار، الكفر ملة واحدة وهذا منهجهم، لا يتقيدون حتى بكتبهم التي بين أيديهم. فلما فعلوا بهم هذا ولما قتلوا بهم هذا القتل الجريع، جاءت ثالثة الأساس، وهي أن الرجل مد الأسلاك الشائكة بين الحدود الليبية المصرية على مسيرة 3000 كيلومتر، 300 كيلومتر. فلما مد هذا السلك الشائف ووضع عليه حرس، كانت المؤن لا تصل إلى من مصر إلى ليبيا مطلقا، وكانت هذه كما قلت هي ثالثة الأساس. وقبل أن أغادر إلى المرحلة الثانية من مراحل جهاد عمر ووقوعه في الأسر، أريد أن أشير إلى ما فعل هذا الجند على ألسنة بني جلدتهم. كيف قالوا عنهم؟ قال بعض الكتاب الغربيين إن الذي فعلته إيطاليا بليبيا ليندى له الجبين، وقد مكنت إفريقيا من أن تحتقر الجند الأوروبي كله، بل وتحتقر النصرانيين. هكذا قالوا، قالوا وقد جعلوهم يحتقرون النصرانية. لما فعل هؤلاء القوم؟ لأنه كما أقول لكم لا يعملون حتى بما بين أيديهم من كتب، لا يعملون بها. وقال بعضهم: لقد رأيت من المذابح في ليبيا ما لا أستطيع أن أصفه، فقد مررت على حائط فوجدت عنده من الشيوخ والأطفال والنساء نحو 100 قتيل، وما كاد نظري أن يرتد إلي حتى وجدت أسرة كاملة قد قتلت وقد تجهز لها الطعام، يعني كانوا آمنين. ثم قصفوهم على حين غراء. قال: وقد كان القتل فيهم لا يرحمون شيخا ولا صبيا ولا طفلا، لا يفرقون في ذلك، وكانوا يأخذون الأطفال من سن 4 إلى سن 12 ويهجرونهم إلى أوروبا لينصروهم، وكانوا يجبرون من سن 20 إلى 45 يجبرون هؤلاء القوم أن يدخلوا في الجندية عندهم في الجيش، يدخلونهم قسرا، يعني يخدم جندهم ضد بني جلدته وأهل بلده. وليس هذا فحسب، بل قال بعضهم: لقد رأيت بعيني قد أخذوا شيخا من شيوخ المجاهدين ومعه 15 شيخ آخر، ثم أركبوهم في طائرة وصعدوا بهم إلى مسافة 400 متر، ثم أخذوا يلقون الرجل منهم تلو الآخر وهو يسقط في بلده على مرأى ومسمع من أهل قومه، من أهل مدينته، من مسافة 400 متر، فينزل الرجل مكسرا. وكانوا حينما يلقون واحدا منهم يقول الجند الإيطالي، يقولون بلغتهم: قولوا لمحمد نبيكم العربي البدوي الذي فرض عليكم الجهاد أن يأتي يخلصكم من أيدينا. لتعلموا كيف هذا الجهاد، لتعلموا كيف هاجم القوم علينا ومن أي باب، ليس من باب أي شيء، كلها ادعاءات، إنما هو حقد صليبي أو حقد كفري. وقال بعضهم: جيء بابني عم، ابني عم، وهو الشيخ صالح العبيدي والشيخ مفتاح العبيدي، وربطوا بعضهم في بعض، وربط أحدهما بالآخر، ثم ربطوهما في سيارتين معاكستان في الطريق، يعني تسير هذه يمينا وهذه شمالا، ثم تركوه، ثم انطلقت السيارتان فتمزق الرجلان بينهم. انظر إلى هذا القتل الوحشي. قال بعضهم: ولما دخلوا في عام 1911 لما هجموا على طرابلس أحرقوا حيا كاملا كان خلف بنك روم، أحرقوه. قال: وقد رأيت بعضهم في الرمق الأخير، فقلت لبعض الأطباء، أو قلت لبعض الشباب: اذهب إلى بعض الأطباء لينقلوا هؤلاء إلى المستشفى. فقال له: لا. ونظر إلى راهب كان واقفا بجواره، فقال: نظر إلي هذا الراهب، نظر إلي نظرة في سخرية، ثم نظر إلى الشاب وقال: لا عليك أن يموت عربي ها هنا. ما عليك أن يموت، اتركه حتى يموت. قال فلما كنا من اليوم التالي رأيت هؤلاء الجرحى بالأمس كانوا قد ماتوا جميعا، وكان معي بعض الصحفيين، فأخذ يبكي. هذه هي عقيدتهم، وهذا هو عملهم، وهذه هي سياستهم. أنتقل الآن إلى عمر الذي وقع مع هؤلاء القوم وقد أحاطوا به عن شمال ويمين، ولم يستطع عمر أن ينفذ من هؤلاء القوم. خرج عمر رضي الله عنه متابعا في جهاده، لا يرجع القهقرة أبدا مهما حدث، حتى أنهم قد بثوا في شيوخ السنوسية أن يقولوا له ارجع عن جهادك ويثنوه عن الجهاد ويبث النفاق بين صفوف الجند. فأخرج عمر مصحفه وأقسم بالله العظيم أنه سيحارب الطليان ولو وحده، فالتصق الصف الذي كان قد تشرذم. انظروا إلى هذا الرجل الذي ما مات إلا وهو ابن 69 سنة، يعني ابن 70 سنة، وانظروا إلى همة هذا الرجل. فأخذوا يناوشوه حتى جاءه رجل من السنوسية وهو إدريس السنوسي وأراد أن يثنيه فلم ينثني، فجاء ولده رضا، وهذا الرجل كان قد والى الإيطاليين ولاء عجيبا حتى قالوا أنه حمل الصليب ووضعه على قبر أبيه مؤسس السنوسية، وضعه على قبر أبيه، وكان هؤلاء القوم يعدونه بأراض معفاة من الضرائب. فلما قال لعمر ذلك قال يا بني إنهم قد غروك بمتاع الدنيا الفاني، إني لا أرجع عن جهادي أبدا. فلما فشلت كل المحاولات دعوه هو إلى المفاوضة رأسا، وأراد بعض أهل الحكومة أو بعض القادة الحكوميين أن يجلس معه رأسا. ولما جلس مع عمر، وانظروا إلى كلام عمر لما جلس معه، قال إنك تعلم مدى عدتنا وعتادنا، وأننا نستطيع أن نفعل بكم كذا وكذا، إلا أننا لن نفعل ونريد الصلح. فرد عليه عمر قائلا إن الحقد والقتل الذي أظهرته في أهل بلدي لينبي عن أنك لست من أهل سلام أبدا، ثم أنك تهددني بجيش وأنت الذي دعيتني إلى المجالسة، تهددني بجيشك وأنت الذي دعوتني إلى هذا الجلوس. ثم قال له لقد قاتلناكم وعرفنا أقصى ما عندكم من قوة لمدة 18 عاما، ونحن إن شاء الله باقون معكم حتى تخرجوا من أرضنا. هذا هو الرجل المسن المحطم. خرج عمر رضي الله عنه يوما وأراد أن يسير نحو سلنطة، هذه المدينة، مع 50 فارسا من فرسان هذا الجند المجاهد، أراد أن يستطلع القوم ويعلم كيف يكمنون له وهل سيهجمون الآن أم لا. فدس بعض المنافقين عليه وأعلم القوات الإيطالية أنه خارج، فأحاطوه بقوة مضاعفة لهذه القوة التي خرج بها، فأراد أن يناوش، لكن أن يناوشهم فقد خرج في 50 فارسا وقد أحاطوا به من كل جانب، ومع وابل الرصاص الشديد الذي نزل على عمر وأصحابه أصيب فرس عمر فكبى به، وسقط عمر على الأرض، وسقط عمر رضي الله عنه على الأرض قد كسر ذراعه وقد جرح وجهه وجسده. أراد أن يزحف على يده حتى يدخل في الغابات وحتى لا يراه أحد، لكن قد أطبق الجند عليه. فلما أطبقوا عليه تعرف بعضهم على شخصية عمر المختار، فلما علموا ذلك طيروا الخبر إلى قائدهم الذي جاء على الفور، هل وقع الذي دوخنا؟ هل وقع هذا الذي جرعنا المرار لمدة 20 عاما؟ فلما تأكد من الخبر فعلى نحو السرعة أرسله إلى مدينة سوسة، وعلى نحو السرعة من هذه المدينة أركبوه طرادا أخذ يمخر به البحر حتى يصل به إلى بنغازي. قال غراتسياني نفسه في كتابه برقة الهادئة، قال هذا الرجل لقد سأل بعض رجال الحكومة عمر وهو في هذا الطريق، ونظروا إليه رجل وقع في الأسر مع قوم يريدون أن يأخذوه ليأكلوه بأسنانهم، فكم فتك بهم وكم قلل شأنهم أمام أوروبا، ومع ذلك لما رأوه رأوا هذا الرجل في ثبات المؤمن العجيب، ونظروا إليه فوجدوه لا يكترث أبدا بما وقع فيه من أسر. ثم لما سأله بعضهم وقال له كيف فعلت في هذا الجهاد ولما تجاهدنا، أبدى عمر أسفه على الجنود الذي قتلوا حوله حينما وقع، فلما وقع عمر على الأرض جاء بعض الجنود حتى يحموه ويأخذوه فقتلوا جميعا عن بكرة أبيهم، فأبدى أسفه عن قتلهم ثم قال لهم: أترون أن الجهاد سوف يموت بأسري؟ وهذا هو الذي عقدت الخطبة من أجله. استمع إلى هذه الجملة جيدا يا من ضعفت نفسك: أترون الجهاد إنما ينقطع من أجل أسري؟ إن هناك أربع قادة أخر سوف يقودون الجهاد من بعدي. فنظر الناس إليه في حيرة: من هذا الرجل؟ وكيف تكون نفسيته؟ وكيف كان هذا الرجل؟ وكيف تربى؟ لأنهم لا يعرفون مبدأ الإيمان التي ربى النبي عليها أصحابه، والتي تربى على مائدتها ابن السنوسية المختار. لما وصل إلى ميناء بني غازي نظر الناس إليه وأخذوا يتهافتون عليه، ولكنهم قد حجبوا من قبل جند مدججين بالسلاح، وأخذ عمر ووضع في زنزانة وحده فريدا فيها. ولما علم غرسيان من هذا الأمر أخذ طائرة خاصة وقطع أجازته ونزل إلى عمر ونزل إلى المرشال بادوليو في طرابلس، واتفق معه على أن عمر سيعدم، يعني لن يعرض على القضاء ولا على القوانين ولا على أي شيء، هذا سيكون من باب الروتين وفقط، أما أنه سيعدم فاتفق معه المجرم الآثم الآخر. ثم لما أقبل هذا الرجل أقبل سريعا على بني غازي وأراد أن يقابل عمر المختار: هذا الليث الأثير، فانظروا ماذا قال وماذا جابها هذا الرجل الذي يطلق عليه أسد الصحراء وسيد من سادة الذين قاتلوا في الحرب العالمية الأولى. فسوف تستمعون إلى هذا اللقاء الذي دار بينه وبين هذا السفاح، لكن هذا هو الذي سأزيل عليه في الخطبة الثانية إن شاء الله عز وجل. وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلني وإياكم ممن إذا دعي بادر وإذا نهي انتهى وعقل مثواه فهدى لنفسه. وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله الذي لم يزل عليما حكيما، وصلى الله وسلم وبارك على محمد الذي أرسله إلى الناس بشيرا ونذيرا، وعلى آل محمد وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أقبل هذا الرجل السفاح المتغطرس ليرى هذا الرجل المسن العجوز الذي ذوقه وفعل فيه الأفاعيل وكسر كبرياءه. قال غرسيان يحدث هو: لما دخل علي عمر المختار وجدت شفتاي ترتعشان. واستمعوا جيدا فالكلام على لسانه. قال الرجل: وجدت شفتاي ترتعشان ولا أدري مما هذا الخوف الذي وقع في قلبي، فتفقت أذكر نفسي: أنت أسد الصحراء، أنت سيد من سادة الحرب العالمية، ماذا حدث لك؟ فإذا بهذا الرجل قد دخل عليه بنور الإيمان. قال: وجدت وجه عمر أسمر قد أخذت منه الشمس شيئا، ووجدته وجها مضغوطا، ذلك لأنه كان يلبس الجرد، هذا غطاء الرأس الذي كان يلبسه. ثم قال: ووجدت الرجل قد علته هالة من النور يراها القاصي منه والداني، ورأيت الكسور مؤثرة في جسده النحيل الذي أخذ يجره ويجر القيود معه. فلما نظرت إليه أرهبني شكله وقلت: هذا قديس، يعني شيخا كبيرا وعالما عظيما بلغته. قال: هذا قديس، إنه متمكن من نفسه جدا، ولا يكون ذلك إلا من جراء اليقين في قلبه. قال: فاستجمعت نفسي لأقول له: لماذا قاتلتنا؟ انظر إلى هذا السفاح يقول: فاستجمعت نفسي حتى أقول له هذه الجملة، لماذا قاتلتنا هذا العمر الطويل؟ فأجابه عمر بمنتهى الهدوء وعدم الاكتراث من هذا الموقف، فقال له عمر: من أجل ديني ومن أجل وطني. قال الرجل: فازداد الرعب في نفسي إلى غايته. ما هذه الكلمات الحادة؟ قلت له: بل قد قاتلت من أجل السنوسية. قال: فنظر إلي نظرة أرعبتني كأنها نظرة وحش، ثم قال لي: ظن بي ما تشاء، إنني قد قاتلت من أجل ديني كما قلت لك. فقال له: في كم من الوقت تستطيع أن تسلم لنا العصا؟ نسمي المجاهدين عصا، تستطيع أن تسلم لنا هؤلاء العصاة الذين هم في جندك؟ فنظر إليه عمر معجبا، قال له: أتظن أننا سنستسلم؟ إننا لا نستسلم أبدا، إنما قد عاهدنا الله عز وجل إما أن نقتل وإما أن ترحلون عن أرضنا، وليس لنا خيار دون ذلك، إنا لله وإنا إليه راجعون. انظروا أيها الإخوة إلى هذا الرجل، ليس لنا خيار دون ذلك، فهذه الجملة الفائتة هي شرح إنا لله وإنا إليه راجعون، هي شرحها. فقال له: وليس لنا خيار دون ذلك، إنا لله وإنا إليه راجعون. فما وجد الرجل شيئا إلا أن يقول له: لقد علمتك يا عمر مقداما ثابتا لا ترتجف أبدا، وإني أريدك أن تكون على هذا النحو حينما تواجه أي شيء ومهما كان الأمر. فقال له عمر: إن شاء الله. إنما أراد هذا الرجل أن يخبئ عليه الإعدام، لأنه ظنه كغيره من الناس إذا ما قيل له سوف ترتعد فرائصه وسوف يسقط من طوله على الأرض، ظن ذلك. فانظروا ماذا حدث. قال له: ومهما كان الأمر. فقال له عمر: إن شاء الله. قال: غرت سياني، ثم انطلق من بين يدي وأنا أنظر إليه في هيبة عظيمة جدا، لا أدري مما هذه الهيبة إلا أن تكون من دينه. ثم قال وجلس وتنفس الصعداء وقال: اليوم قد انتهت مأساة برقة. هذا زعم من الكافر أن المأساة قد انتهت، كما أن بعضكم الآن يظن أن جهاد إخوانكم وأن مسجدنا المقدس قد ضاع بموت هذا الرجل. هذا هو اعتقاد هذا الرجل أيضا، هكذا قد هدأت برقة وقد ذهبت مأساتها، ولم يعلم أن النار في الرماد ذات كمون وأنها سوف تضطرم عما قليل. فلما خرج عمر المختار ذهب في اليوم نفسه، في يوم 15 في عام 31 ذهب عمر المختار رضي الله عنه ليقف بين يدي مركز ومقر الحكم الفاشي. فلما وقف بين يديهم قالوا له: إنك متهم بقطع الطريق ومتهم بأنك قد ناوأتنا وقاتلت حكومة البلد. فسكت عمر فلم يرد شيئا، فقام النائب العام وأدانه إدانة عظيمة أمام الناس وعمر ساكت. فلما أشارت المحكمة إلى هذا الرجل المحامي الذي يدافع عن عمر، قام الرجل وقال: إنني أيها الرئيس إذا رأيت عمر هذا في الطريق فسوف أقتله، ولا أتردد أبدا في أن أطلق رصاص مسدس عليه، ذلك لأنه عدو لي ولديني ووطني، لكننا قد مثلنا الآن أمام محكمة يفترض أن تكون عادلة. لقد جاهد عمر من أجل هذا الوطن، هذا قوله هو، لقد جاهد عمر من أجل هذا الوطن الذي وطأته أقدامه قبل أن تطأه أقدامكم أنتم، وقد جاهد من أجل ذلك، ولا ينبغي أن نعامل رجلا طالب بحقه وبقدمه في هذا الوطن مثلما نعامل غيره، لا سيما وهو الآن قريب من 70 عاما. فأنا أطالبكم أن تخففوا هذا الحكم عن عمر. فضج الناس الحضور وعلت أصواتهم، وأراد النائب العام أن يتكلم فأشار إليه رئيس المحكمة أن اسكت، ثم فض هذا المجلس للمداولة، والتي لم تكن مداولة بحال، لأن حبل المشنقة كان معدا. خرج الرجل بعد ربع ساعة وقال له: لقد حكم عليك يا عمر المختار بالإعدام شنقا. هذا الرجل الذي مضى في هذا الجهاد ما فعلتها فرنسا في تونس ولا في الجزائر، وما فعلها الإنجليز في مصر ها هنا، لكن الإيطاليين لهم قانونهم الخاص. فلما قال له ذلك قال له: حكمنا عليك بالإعدام. فترجم المترجم هذا الحكم لعمر، وانصتوا جيدا، ترجم المترجم هذا الحكم لعمر، ونظر الناس إلى وجهه هل يرونه ممتقعا، رجل يقال له أنك بعد سويعات ستقتل، فماذا يرون من وجهه؟ نظر الناس جميعهم إلى وجهه وانظروا إلى عمر، ضحك ضحكا صحيحا، يعني ضحك ضحكا صحيحا، ثم قال لهم: الحكم حكم الله لا حكمكم المزيف، إنا إلى الله راجعون. هذا هو عمر، لا حكمكم المزيف، إنا إلى الله راجعون. ويرجع بعمر، وفي الساعة 9 صباحا من يوم الأربعاء يخرج عمر وقد حشدوا له 20,000 من مسجونين سياسيين ومن المعتقلين وغير ذلك، حشدوا له هذا الحشد لينظروا إلى قائدهم وهو يقتل، ظنا منهم أنه سيجزع. فانقاد عمر رضي الله عنه وقادوه إلى الجلاد وسلموه إلى الرجل، فنظر الناس إلى وجه رجل لا يفترس بأي شيء بل كأنه يزف إلى عرس لا إلى حتف، ونظروا إلى وجهه فرأوا الرجل قد علا وجهه نور لا يدون من الذي بث، ووجدوه مبتسما ضاحكا مقبلا على الله راضيا. فلما وضع الحبل في عنقه ولما شد الحبل على عنقه وما بقيت إلا دقائق قليلة حتى يضرب هذا الجلاد الكرسي من تحت قدم عمر حتى يسقط عمر ميتا، نظر الناس إلى عمر كيف يقول أفيجزع الأسد الهصور؟ فانظروا إلى عمر وضع الحبل على عنقه فأنشأ عمر قائلا: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. هذا هو عمر. فضرب الرجل الكرسي من تحته فسقط عمر ميتا. تدلى هذا الجسد العظيم العظيم على أيدي هؤلاء الفسقة الجزارين السفاحين، وما هدأت الحملة في هذه البلد حتى طرد الله عز وجل هؤلاء الغزاة، وأخذ عمر وأخذ بهذا الرجل وحلوه ووضعوه في الأرض وركزوا رفاته في الأرض، لكنهم ما دروا أن عمر قد نصب إلى القوم يحفزهم على الكافرين حتى تقوم الساعة. ركزوا رفاتك في الخلاء لواء يستنهض الوادي صباح مساء، يا ويحهم نصبوا منارا من دم يوحي إلى جيل الغد البغضاء. يا أيها السيف المهند بالفلا يكسو على مر الزمان مضاء، خيرت فاخترت المبيت على الطوى لم تبن جاها أو تلم سراء، إن الصحاري غمد كل مهند أبلى فأحسن في العدو بلاء، في ذمة الله الكريم وحفظه أسد ببرقة وسد الصحراء. يا أيها الشعب القريب أسامع فأصوغ في عمر الشهيد رساء، ذهب الزعيم وأنت باق خالد فانقد رجالك واختر الزعماء فانقد رجالك واختر الزعماء. هذا هو عمر. بعد أن دفنوه ترجل الفارس: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. مات عمر رضي الله عنه وترجل هذا الفارس العظيم حتى أعجز من يأتي بعده في باب الرجولة، ومع ذلك من هدم الجهاد ومن كثرت رايته، بل مضى القوم قدما نحو هذا العدو حتى طهر الله عز وجل أراضيهم منه. وهذا ما نعتقده جيدا في إخواننا في هذه الأراضي المقدسة، أنهم بعد شيخهم سيمضون قدما حتى يطهر الله، ولا محالة ولا شك في ذلك أبدا، حتى يطهر الله عز وجل هذه الأرض. لكن صبرا أيها الإخوة، اصبروا جيدا وسابروا جيدا وصابروا جيدا واتقوا الله عز وجل لعلكم تفلحون. صبرا أخي في محنتي وعقيدتي، لا بد بعد الصبر من تمكيني، ولنا بيوسف أسوة في صبره وقد ارتمى في السجن بضع سنين. هون عليك الخطب لا تعبأ به، إن الصعاب تهون بالتهوين. سنعود للدنيا نطب جراحها، سنعود للتكبير والتأذين، سنعود للدنيا نصب جراحها، سنعود للتكبير والتأذين. ستسير فلك الحق رغم ألوفهم ويزل كل منافق وحرون. بالله مجريها ومرساها، فهل تخشى الردى والله خير ضميني؟ فهل تخشى الردى والله خير ضميني؟ يا رب إن السيل قد بلغ الزبا والأمر في كاف لديك ولوني. يا رب إن السيل قد بلغ الزبا والأمر في كاف لديك ونون باسم الفراخ الزغب هيض جناحهم فقد العب الحاني بغير منون بدموع أم روعوها في ابنها وبكل دمع في العيون سخين بدعاء شيخ شردوا أبناءه ما بين مقتتل وبين سجين بدعاء شيخ شردوا أبناءه ما بين مقتتل وبين سجين بسهاد زوج غاب عنها زوجها فدعت لفرط جون وفرط حنين رباه رد علي مؤنس وحشتي واغث بعودته جياع بنين يا من أجبت دعاء نوح فانتصر وحملته في فلكك المشحون يا من أحال النار حول قليله روحا وريحانا بقولك كوني يا من أمرت الحوت يلفظ يونسا وحميته بشجيرة يقتيني يا رب إنا مثله في صدره فارحم عبادا كلهم ذنوني يا رب إنا مثله في كربه فارحم عبادا كلهم ذنوني فارحم عبادا كلهم ذنوني فارحم عبادا كلهم ذنوني اللهم ارحم ضعفنا اللهم ارحم ضعفنا اللهم ارحم ضعفنا واجبر كسرنا وتولى أمرنا وأحسن خلاصنا واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا إذن بفتح المسجد الأقصى إذن بفتح المسجد الأقصى إذن بفتح المسجد الأقصى وارزقنا اللهم فيه صلاة قبل الممات اللهم قاتل الكفرة أجمعين وامنحنا أكتافهم حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون قاتلهم في جوهم وقاتلهم في بحرهم وقاتلهم في أرضهم واجعلهم وأبناءهم ونساءهم وأرضهم غنيمة للمسلمين خذ منهم لأموال المسلمين حتى ترضى وخذ منهم لنساء المسلمين حتى ترضى وخذ منهم لأطفال المسلمين حتى ترضى وخذ منهم للعزل من المسلمين حتى ترضى خذ من دمائهم حتى ترضى خذ من دمائهم حتى ترضى خذ من دمائهم حتى ترضى خذ من دمائهم حتى ترضى